وجاء هؤلاء فانطلقوا من منطلق أولئك، وكانت غايتهم إسقاط الحكام والعلماء، ولبسوا دعواتهم بشعارات إسلامية، لبسوها تلبيسا، ولكن في الحقيقة هم مقلدون تقليدا أعمى لتلك الثورات الأوروبية، ولو لبسوها لباس الإسلام. فجاءوا على هذا المنوال، وبدأ الصراع بينهم وبين الحكام، مما زاد الحكام استبدادا وبطشا، ولم يستفد المسلمون من هذه المعارك التي لا نقول فيها جانبية، بل هي أبعد من الجانبية. ولو سلكوا طريق الرسل في الإصلاح، حتى لو كان الحكام كفارا كما يزعمون، لو سلكوا مسلك الأنبياء في الإصلاح، فدعوا الحكام والمحكومين إلى ما دعا إليه الرسل من إصلاح العقائد وتصحيح معنى لا إله إلا الله في حياة المسلمين، وبدأوا بالدعوة إلى التخلص من عبادة القبور التي يأنفون من الدعوة إليها، ويسمونها أو يقولون لمن يعتني بها على طريقة الرسل: أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. الأنبياء حاربوا القبور وما في معناها، ولم يحاربوا القصور، لأن هذا منهج فاسد. الانتباه لمحاربة القصور هروب من الدعوة إلى العقيدة ومن سلوك الأنبياء في الإصلاح، وتسرع وقفز هائل إلى الكراسي، وهذا أمر واضح. ومن هنا اختاروا، لما عجزوا عن مواجهات لجأوا إلى الديمقراطية، وزعموا أن هذا طريق للوصول إلى حاكمية الله، إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، وهم يجهلون الشريعة الإسلامية التي يجب أن يطبقها الأفراد والجماعات والحكومات. فحاكمية الله تبارك وتعالى ليست خاصة بالحكام، وليست محصورة في الكراسي وما يصف البياء. حاكمية الله تبدأ بالعقيدة، بإصلاح الفرد والجماعة والحكومات والشعوب جميعا، كلهم يشتركون في معنى واحد في العبودية لله. فندعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يعبدوا أنفسهم لله عز وجل، ويصلحوا عقائدهم، ويصلحوا قلوبهم، وتصلح قلوبهم بتقوى الله وخوفه ومراقبته. فإذا وصلت آثار الدعوة إلى هذا الحد من التأثير في الأفراد والجماعات والحكام، قامت الحاكمية التي يشلونها دون حاجة إلى عشر من أشار ما يقومون به من الصراعات على الحاكمية مباشرة. نحن ننصح هؤلاء أن يطلبوا إلى الله من هذه المسالك التي سلكوها وأفسدوا بها شباب الأمة، وأفسدوا بها الحكام والمحكومين، وأفسدوا تصور الناس للإسلام الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفسدوا تصور الناس حول العقائد، إذ أصبحت العقائد مهملة في قواميس هؤلاء السياسيين، فلا قيمة لها ولا لمن يدعو إليها. المكانة والمنزلة العظيمة لمن يصارع على الكراسي ويشارك في الانتخابات ويقوم بالإضرابات، وكل ذلك تراث غربي بحت، ورثوه من أساتذة غربيين ولم يرثوه من الأنبياء والمرسلين. فعليهم أن يستأنفوا كل نشاطاتهم، أن يستأنفوا فيبدأوا من جديد بإصلاح الناس على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بإصلاحهم فرد وجماعات. ويبدأ الواحد بنفسه، ويبدأ بأبيه وأخيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إلى الأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا قومي، يعني وسع قريبا، وهذه التماثيل التي برمت على المسجد في صوت الأنام. ما هذه التماثيل؟ وقال إبراهيم لأبي وقومه وقال إبراهيم لأبي آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بدأ بأبيه وسمى بالقوم بعشيرته كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين. ما قال دعوهم إلى المصارعة كرافة أنذرهم بخش الله علمهم توحيد الله حذرهم من الشرك الأكبر الذي لا الذنب الذي لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. هذا الشرك الأكبر المهلك لا يحذر منه السياسيون ويضمون وينتظمون في صفوفهم الروافض القبوريين المنحرفين انحرافا كليا في الإسلام أصولا وفروعا ويضمون في صفوفهم الصوفية الخرافيين والصوفية الملاحدة دعاة وحدة الوجود والحلول ويضمون في صفوفهم أصنافا من المتبعين والمنحرفين ولا يحاولون تصحيح عقائدهم من قريب ولا من بعيد. وقد أعطوهم ساءات واضحة صريحة بأننا نحشد الناس ولا نطلب من أحد أن يتزحزح عن عقيدته. هكذا طلعوا بهذا فأصبحت العقيدة أهون عليهم من الحجاج من هواني تبالع على الحجاج كما في المثل إذا يعني بالغ الناس في الاتهام بشيء قالوا هذا الشيء عند فلان أو عند الجماعة الفلانية أهون من تباله على الحجاج. فالعقيدة عندهم أهون من تباله على الحجاج والهم كل الهم للصراع السياسي على الكراسي على طريقة أساتذتهم الغربيين فقط لا على طريقة الأنبياء ولا على طريقة المصلحين. وأصبحوا يكفر الناس بهذا فقط لما يسمونه الحكم غير ما أنزل الله. لا شك أن الحكم غير ما أنزل الله جريمة عظيمة ولكن أكثر إجرام منه الفساد العقائدي والمنهجي الذي اهتم به الأنبياء والمصلحون قبل كل شيء. فالحكم غير ما أنزل الله أصله كبيرة من الكبائر ما هو كفر أكبر وشرك أكبر يتحول إلى كما تتحول سائر الكبائر إلى الكفر بشروط يتحول ويصير كفرا كسائر الكبائر كاستحلال الزنا والخمر والسرقة والقتل وما شابه ذلك. أما مجرد الحكم غير ما أنزل الله مع اعتقاد هذا الحاكم أن الحكم لله وحده وأن ممارسته للحكم غير الله جريمة تستوجب غضب الله وتستوجب العقوبة الآخرة. فسر السلف وعلى رأسهم ترجمان القرآن ومدرسته وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أن الكفر ينقسم والفسق ينقسم فسق أكبر وفسق أصغر. فسق أكبر بمعنى الكفر فسق أصغر بمعنى الكفر الأصغر والظلم كذلك ظلمان ظلم أكبر وظلم أصغر. وهذا ما يطيره ويدن من حوله أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام تيمية. يأتي هؤلاء الجهلة ويسلكون في هذا الباب مسلك الخوارج وجدوا في المذاهب الإسلامية ما يلائمهم في فكر الخوارج فتبنوه وصاروا يصفرون الحكام ويصارعون الحكام ويربون الناس أي مهاترات مع السياسيين والحكام. وحصر الإسلام لهذه الأساليب في هذه الزاوية من زوايا الإسلام وأداروا ظهورهم لأحكام الله الأخرى وصار يسمى العلماء الحيض النفاس الذين يربوا الناس على شريعة الله ويسمهم جراسيس ويسمونهم عملاء ويكفرهم بعضهم لأنهم يعني بغال السلطان وشوهوا الإسلام والمسلمين وهم أضل من الحكام. ضلالهم في أبواب أصول الدين وضلالهم في منهج مخالفة الأنبياء والمرسلين في إصلاح الناس وبإقرارهم بالشرك الأساسي الذي حارب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبتوليهم أصحاب هذا الشرك وبتوليهم لصوفية وحدة الوجود، وبتوليهم من الرسل الروافض وبمسخهم الإسلام وتشويه الإسلام وإقرارهم على تشويه الإسلام. أدفعوا إلى الإسلام أكثر من الحكام الجهلة الذين وجدوا قوانين جاهلة للكفار وهم حريصون على الدنيا وحريصون على الكراسي، فتشبثوا بالكراسي وما يتعرها من القوانين. فنحن نقول على طريقة السلح، من فضل حاكمية الله حاكمية الناجل حاكمية الله وكافر، حتى لو كان ينام في الشارع لا يجد مأوى ويعتقد هذه العقيدة فهو كافر. فضل الحاكم، الحاكم إذا كان عنده هذه العقيدة فهو كافر. إذا كان يفضل حاكم القوانين المستوردة للكفار الغرب على حاكمية الله فهو كافر. وإذا كان بالله ويوم الجنة والنار، ويوم أن الله يعاقب على الذنوب، وأن الله هو الحكم الوحيد سبحانه وتعالى يحكم في العقائد والعبادات والتشريعات والأحكام. إذا كان عنده هذه العقيدة فما نستطيع أن نكفره ولو حكم بالقوانين. إذا كان يسمون هذا تبديل وتشريع، فإنكم أنتم بدلتم وشرعتم في دين الله، بدلتم المناهج واخترعتم مناهج بديلة لمناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستهنتم بالعقائد التي اهتم بها الأنبياء وجعلوها أسمى أهدافهم وأفضل ما جاءوا به وأفضل ما دعوا إليه، استهنتم به وركنتم إلى الروافض والباطنية والصوفية القبورية الحلولية وسكتتم عن هذه العقائد. فجرمكم أكبر من جرم الحكام إن كنتم تعقلون. فنحن الآن ندعوكم وندعو الحكام إلى الرجوع جميعا إلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء والخضوع لما جاء به الأنبياء في كل أبواب الدين أصوله وفروعه. فإنكم لا يصدق عليكم أنكم تنادون بحاكمية الله إلا إذا دعوتم إلى الحاكمية من ألفها إلى يائها، كما أسلفنا أظن في الدرس الماضي إن حاكمية الله عندنا غير حاكمية الله عند هؤلاء. حاكمية الله ضيقة جدا ومحصورة في أهداف سياسية بسيطة، أما الحاكمية في نظرنا بحسب الأدلة فهي واسعة جدا، وأول ما يدخل فيها العقائد، أول ما يدخل فيها العقائد، التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، هذه الأمور التي يستهين بها الرافضون إلى الكراسي والمستخدمين لكل الوسائل، ومنها الوسائل الميثافيلية والوسائل الغربية للوصول إلى الكراسي. وجربنا حكومات لهم وصلوا إلى الكراسي وتناسوا هذه الحاكمية وأداروا ظهورهم لها، والمنادون بالحاكمية والذين لا زالوا ينهثون بالوصول إليها أقروا هؤلاء على ما خانوا وما مكروا وما دبروا لشريعة الله من المطاردة. الشريعة التي ينادون بها لم يلتزموها بل طاردوها. الذي وصل وصل، والذي لم يصل يصفق لهذا اللون من الحكام الذين صاروا أسوأ من الحكام المستبدين المنحرفين في باب الحاكمية. يبقى أناس الآن من حثالات هؤلاء ومن أذنابهم يتظاهرون بالسلفية ويقولون يعني ما تسمعون الحكام مبذلون فكفروا بهذا التبديل. وأنا أقول المبتدئة مبدلون، وأسلافكم وشيوخكم مبدلون، لأن الذي يتأول أسماء الله وصفاته مبدل، والذي يقع في تأويلات القبورية والخرافية مبدل، والذي يقع في تأويلات في العبادة وفي كل الميادين مبدل. فكيف تكفرون بهذا التبديل ولا تكفرون بما وقع فيه شيوخكم وطوائفكم وتأقررتموهم عليه؟ فالانحراف في العقائد تبديل، في توحيد الأسماء والصفات تأويل فيها تبديل، وفي أبواب الألوهية التحريف فيها والضلال فيها تبديل أكبر وأخطر بمئات المرات من التبديل فيما يتعلق بحقوق البشر، لأن هذا تبديل لحقوق الله ولأسمائه وصفاته، أسماء جلاله وعظمته وكماله، وتعطيل ذاته وتعطيل أسمائه وصفاته أكبر وأكبر مما تصارعون عليه يا قوم. فاعرفوا حاكمية الله قبل كل شيء، واعترفوا بها، وأعلنوا الاعتراف بها في وجه شيوخكم وساداتكم والطوائف التي تنضوي تحت ألوية تنظيماتكم. اصدعوا فيهم بهذا كما صدع بذلك الأنبياء، واصدعوا بهذا في وجه الحكام. ادعوهم، اكتبوا لهم، وجههم النصائح في المساجد وفي الرسائل الخاصة، وقدموا لهم الكتب باللطف والحكمة واللين، فإذا يعني هداهم الله في هذه الأصول وفي هذه الأساسيات، وتوفرت التقوى في نفوسهم، فسيهرعون بأنفسهم إلى نبذ القوانين الكافرة الباطلة التي استوردوها واستبدالها الآن من جديد بالشريعة الإسلامية. ونحن نضمن لكم إن شاء الله أنكم إذا حققتم يعني هذه الأهداف الربانية النبوية التي هي أسس الإصلاح، وأصلحتم من استطعتم من الحكام ومن المجتمعات وحتى من الفقهاء أصحاب العمائم الذين يجهلون توحيد الله بأنواعه، إذا وجد هذا الإصلاح جاء تطبيق الحاكمية والحرص على تطبيقها نتيجة حقيقية لا تتخلف لهذا الإيمان الصادق بتوحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه. ونريد أن نسوق بمناسبة ذكر التبديل ما كلام شيخ الإسلام تيمية، لندرك أن التبديل الذي وقعت فيه الشعوب والجماعات والطوائف أصعب من التبديل الذي وقع فيه الحكام. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في طبعة المكتب الإسلامي، المؤرخ الطبعة الرابعة المؤرخة 97 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل. عرفتم؟ يعني رواية الأحاديث الضعيفة والموضوع أو هي متوفرة عند هذه الجماعات. وتأويل النصوص بخلاف مراد الله موجود عند هذه الجماعات والطوائف التي تنضم تحت صفوفها ونحو ذلك من التبديلات. هذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل الذي جاء به الأنبياء ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والشرع المؤول هو اجتهادات الفقهاء كما فسر ذلك شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه. والشرع المبدل هو تشريع البدع والضلالات التي يربط الجماعات والتنظيمات السياسية على أصحابه ويقولهم أنتم المسلمون، وفي نفس الوقت يحاربون دعاة التوحيد ويحاربون من يحارب هذا التبديل الرهيب. قال: كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، فيجب الفرق. هذا كلام الخاطب شيخ الإسلام ابن تيمية، من يمتلك الفرق بين هذه الأشياء ممن آتاه الله الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. هذا لا فرقان عندهم. فالآن وجه لهم هذا الكلام ليعرفوا خطورة التبديل الذي يستهينون به، لأنه أخطر. شيخ الإسلام كان في وقت الحكام يحكم غير ما أنزل الله، ونقل المودودي من أحد رؤسائهم عن المماليك الذين عاصرهم ابن عبد السلام والنووي وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والمزي والذهبي وابن دقيق العيد وغيرهم، عاصروهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون في خاصة أنفسهم بقوانين جنكيز خان، ودخلهم من الأموال يدخل فيه المكوس و مهور المهسات، ومع ذلك ما رفعوا عقيدتهم بالتكفير تجاه هؤلاء الحكام، ما رفعوا عقيدتهم. الممالك وصلوا إلى أحد الانحطاط عقائديا وفي مجال الحاكمية، لا يقلون شرا عن كثير من الحكام الموجودين، ومع هذا ما كفر هؤلاء ولا قالوا يجب. هؤلاء الآن تكفيريون يرون أن بلاد الإسلام دار حرب وأن الجهاد يجب أن ينطلق منها قبل الكفار. هذا حكم على بلاد الإسلام، قبور، خرافات، شرك، تبديلات، هذه كلها والتأويلات كلها ما تضرهم ولا يحسبها حسابا، بل صفوفهم لا تقوم إلا على أصناف هؤلاء المبدلين المحرفين. فأنا أقول هذا الكلام أولا ليعرفوا أهمية التوحيد، وليعرفوا أن الطوائف والأفراد يعني غير السلفيين واقعون في أنواع من التبديل التي قد يفوقون فيها التبديل الذي وقع فيه الحكام. ومجال التبديل عند هذه الطوائف أصعب وأهم عند الله وعند أنبيائه ورسل المصلحين من التبديل، والدليل القرآن. القرآن جاء وأمم قد بدلت وانحرفت، بدلت شرائع الأنبياء وحرفتها بما في ذلك الحاكمية، فكانوا يجاهدونهم في أبواب الدين العقائدية ويحاربونهم في الشرك والخرافات والبدع المنافية لهذه الأصول العقائدية والمنهجية. ولا يصارعون إلى الكراسي. والله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد له عددا من أسماء الأنبياء العظام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. هداهم مسجل في القرآن. انظروا هذا الهدى في القرآن، وانظروا هدي نوح وهدي إبراهيم وهدي الأسباط ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى، انظروا هديهم. هؤلاء الذين أمر الله محمد أن يقتدي بهديهم، واقتدى رسول الله بهديهم، وبدأ بما بدأوا به عليه الصلاة والسلام. ما بدأ بالحاكمية، بدأ قال نقول لا إله إلا الله، بدأ يعلم أسماء الله وصفاته، فلا تختم آية إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. هذا تعليم، تعليم بارك الله فيكم. وبدأ واستمر على هذه الدعوة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وما نزل التشريعات المتعلقة بالحاكمية إلا في العهد المدني، إقامة الحدود، رجم الزاني، قطع يد السارق، تحريم الخمر، الجد فيه. والله ما نزلت إلا في العهد المدني بعد ما قامت الدولة الإسلامية. ودعوة الأنبياء لا تجد فيها هذا، لأنها تأتي متأخرة هذه الأشياء، ولله سنن في خلقه، في السماوات، في الأرض، في النبات، في الإنسان، سنن فيها التدرج ولها أصول. فهؤلاء لا عرفوا أصول ولا عرفوا كيف يتدرجون في الدعوة، وقفزوا قفز هائلة إلى آخر الإسلام الحقيقية، إلى آخر ما يقوم به الأنبياء. قفزوا كل هذه المسافات الهائلة التي مرت بنوح ووقف معها 1050 عاما، ووقف مع إبراهيم ولم يخرج منها إلى غيرها أبدا، ووقف مع صالح وهود وغيرهم من الأنبياء لم يتجاوزوها إلى هذه المرحلة التي بدأ منها هؤلاء. نقول هذا تسقيها لهم، والأدلة معنا والحمد لله، والبراهين معنا. فإن أرادوا صلاحا لأنفسهم وصلاحا وإصلاحا في الأمة فهذا هو المنهج وهذا هو الطريق للإصلاح، فمن اختار غيره فقد حارب الأنبياء في عقائدهم ومناهجهم واستهان بهم وبدعوتهم، واختار نفسه طريقا أصله مأخوذ من الأوروبيين ثورة تبع الحكام. فهذا ما أجيب به على هذا السؤال. وهناك كلام للشيخ ابن تيمية في عدد من المواضع من فتاواه يبين فيها أن التبديل، أن هناك شرع منزل وهناك شرع مؤول وهناك شرع مبدل، والمبدل هو ما يقع في صفات الله وأسمائه وكذا وكذا، وكذلك ما يقع في شريعته، وقد يقع فيها تأويل، تأويل قد يحصل أخطاء من العلماء والفقهاء. هذا التأويل من الفقهاء رحمهم الله هم يعذرون فيه ويعتبرون مجتهدين، ما أصابوا لهم فيه أجران وما أخطأوا فيه لهم في أجر واحد، ولكن لا يجوز أبدا متابعة أحد في أخطائه، حتى إن ابن تيمية يرى أنه إذا تبين الحق لهذا المخلد لإمام من أئمة الإسلام يرى أنه خالف حكم الله وبدله بغير قصد بحكم آخر، كأن يحل ما حرم الله بغير قصد ولكن وقع فيه أو العكس. وعرف هذا التبديل، إذا اختار هذا التبديل ورد النصوص أنه كافر حتى في هذا الميدان. لكن هذه الأمور كلها لا يرفع هؤلاء السياسيون المنحرفون بهذه القضايا وهذه الأصول الخطيرة، لا يرفعون بها رأسا. فنحن نناديهم بأعلى الأصوات أن ينصاعوا لدعوة الله، وأن يعرفوا دعوة الأنبياء، وأن يعرفوا دعوة محمد وجهاده عليه الصلاة والسلام. فإنه جاهد من أجل لا إله إلا الله، لا إله رب المفهوم الذي فهمه الأنبياء وفهمه الصحابة وفهمه فقهاء الإسلام ومحدث الإسلام وأئمة الإسلام، لا بفقه سيد قطب الذي يعتبر من أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله. واعتبروا تفسيره لا إله إلا الله، والتفسير الصحيح هو تفسير ضال منحرف، لأنه فسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر بالاستعلاء، وفسر بالسيطرة، وفسر بالهيمنة، فسر بتأويلات وتحريفات المتكلمين الضالين، وأضاف إليها تبديلا وتحريفا جديدا. فهذا التفسير تفسير لا إله إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، فسرها لا حاكم، لا حاكم إلا الله. إذا جينا الحاكمية، هل قال الله في القرآن يعني اعبدوا محمدا اعبدوا نوحا؟ قال هذا؟ أو اعتبر محمدا معبودا أو نوحا أو صالحا اعتبروا معبودين؟ جواب لا، لكن اعتبرهم حكاما.